عندك كلام خاطري لك أقوله وأبغيك تفهم مقصدي يا شلون ما حد جبر كل شخص ميوله وترى الصراحة راحت بالذنة الحب أكبر من كلام نقوله وأكبر من اللي ينكتب بالدواوين توك صغيرة تعيش سن الطفولة وين المحبة وانت يا معذبي وهيك أنا خاطري لك أقوله وبغيك تفهم مقصدي يا ريش العين محدد جبر كل شخص ميولا وترى الصراحة راحة بين الاثنين.